إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: من تصاحب؟ أيها الناس، اتقوا الله تعالى وكونوا عبادا لله حقا، بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واقتدوا وتأسوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق، تكونوا من المهتدين الفائزين، كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه، يعني قووه ووقفوا سندا له، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، تعلمون بارك الله فيكم أن المؤمن ضعيف لوحده، قوي بأخيه، وأن يد الله مع الجماعة، وأن الشيطان يتغلب على الواحد لكنه لا يستطيع للاثنين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فالمؤمن يا عباد الله يصاحب من يتعاون معه على طاعة الله، ويجتمع مع من يساعده على السير إلى الله، ويسانده في الدعوة إلى الله، ويرافقه في تقوى الله والتقوي على أعداء الله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. عباد الله، المؤمن يتعاون مع إخوانه المؤمنين، وخاصة في الدعوة إلى الله وإيصال الخير إلى عباد الله. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن. ما معنى هذا الحديث؟ ليس معنى أن تهجر المجتمع ولا تتعامل مع الفساق ولا تتعامل مع الكفار، لا، وإنما المخالطة. الإنسان الذي تمشي معه في الأفراح والأفراح وفي الاستراحات وفي الحي في الحومة، هذا لا يكون إلا مؤمنا. أما غير المؤمنين فتأخذ منهم حاجتك من غير أن تخالطهم، هذا معنى الحديث. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن تطعم الفاسق والكافر، لا، يجوز أن تطعمه، لكن المخالطة والمعاشرة والمصاحبة والمصادقة لا تكون إلا مع المؤمنين الأتقياء. لذلك علينا يا عباد الله أن نختار من نسير معه ومن نعيش معه، خاصة أنتم أيها الشباب. الشاب لا يقدرش يقعد وحده، يحب دائما عشرة، يحب صحبة، يحب جماعة. عليك أن تختار. لماذا؟ حتى ترتاح في دينك ودنياك. فما هو الصاحب الذي نسير معه؟ فيه أوصاف، خمس أوصاف. واحد، أن يكون مؤمنا صالحا غير فاسق. ما تمشيش مع الناس الكفار المنافقين، بمعنى يخالطهم، يعرض الأسرار بتاعك، تعرض الأسرار بتاعك. لا، عامل الكافر خاصة في هذا الزمان الذي وجب علينا ضرورة أن ننفتح على غيرنا بسبب سهولة المواصلات والاتصالات والتجارة الدولية والمخالطات، هذا لا مانع منه، لكن نتعامل معه بقدر الحاجة. أما الذي يكون صاحبا لي، يعرف أسراري، أجلس معه، أذهب وآتي معه، يكون مؤمنا صالحا غير فاسق. ثانيا، أن يكون عاقلا وليس مجنونا ولا أحمق، هذا معروف. ثالثا، أن يكون حسن الأخلاق من الرجولة والكحولة، وأن يكون صاحب آداب. لا تمشي مع الناس الذين أخلاقهم فاسدة، لأنهم سيؤثرون فيك. رابعا، أن يكون سنيا غير مبتدع من أهل السنة والجماعة. ما تمشيش مع الشيعة الروافض الذين هم أعداء الإسلام، الذين همهم الوحيد سب الصحابة، سب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يعرف أنهم فتحوا بلادا من بلاد الناس وأدخلوهم الإسلام، ما عندهمش. الهم تاعهم هم أهل السنة والجماعة، فلا تمشي معهم، بمعنى لا تمشي معهم، لا تنظر إلى قنواتهم، لا تنظر إلى دروسهم، تكون تدور في اليوتيوب يتفلقى مع واحد منهم، دور، فوت، فوت، لا تسمع لهم، لأنهم يكذبون وهم أعداء. ومن اضطر من المسلمين للتعامل معهم فيتعامل معهم بحذر من غير أن ينبطح لهم أو يأخذ مذهبهم الفاسد. كذلك أن يكون سنيا، ما يكونش من الخوارج، خوارج الذين ما يعرفوا والو، ما يعرفوش يقتلوا إلا المسلمين، يقول لك نبداو بالمسلمين، يبقى في المسلمين ما يديروا والو. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ممكن يقتلوا كافر ولا زين، يقتلون أهل السنة والجماعة، يقتلون المسلمين بالآلاف. فلا تمشيش معه. أن يكون سنيا غير مبتدع، ما يكونش عنده يخالف السنة النبوية، ما يكونش خرافي. الناس اللي يؤمنوا بالأولياء، باللي الأولياء يطيروا ويعرفوك واش كاين في قلبك، هذا زين، ما تدورش معاه. كاش ما ليعلم في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. خامسا، أن يكون قنوعا، دور مع الإنسان قنوع، وألا يكون بخيلا. بالك الدور مع البخيل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد من العرب إلى المدينة ليبايعوا على الإسلام، تبايعوا. فقال لهم من سيدكم؟ شكون هو سيد القبيله تاعكم؟ قالوا فلان، لكن عنده خصله مش مليحه يا رسول الله. قال ما هي؟ قالوا لبى خير. قال واي داء ادوى من البخل؟ بل سيدكم في فلان. نحال السياده وعطاها الواحد كريم، خاصه المسؤول. المسؤول في الدار ولا الاداره ولا البلاد ولا يكون بخيل، يا الله طيب بتزركش على الناس. ولهذا الانسان البخيل ما تضربش معه، لانه يضحي بك، يضحي بك ولا يضحي بنفسه ولا بوقته من اجلك. اذا يكون قانوع وليس بخيلا وليس لائزا على الدنيا. هكذا يا عباد الله نختار الاصحاب الذين نسير معهم حتى نرتاح في ديننا ودنيانا، وفي الآخرة ننتفع بشفاعتهم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المؤمن بعدما يختار الأصحاب الذين عندهم الصفات الطيبة عليه أن يحرص على تلك الصحبة. إذن الخطوة الأولى تخير الأصحاب، تخير صاحبك. الخطوة الثانية لازم تحافظ على هذه الصحبة باش ما تروحش، فتبتعد عن كل ما يؤدي إلى ضعفها، ضعف الأخوة والصحبة، وتفعل كل ما يقويها. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه أحمد وهو حديث حسن. عباد الله، المؤمن يسعى دائما ليديم العشرة مع إخوانه، ويجتنب كل ما يؤدي إلى ضعف الأخوة الإيمانية. لذلك عليه أن يعرف كيف يسير. إذا الخطوة الأولى خير أصحابك، لدوا معهم، تقعد معهم، تتعاون معهم، ولكن عليك أن تحافظ على هذه الأخوة. ماذا تفعل؟ هناك آداب وأخلاق وأعمال وأقوال قم بها باش تحافظ على هذه الأخوة. لماذا؟ لأن هذه الأخوة لا تنفعك في الدنيا فقط، بل تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. أولا عليك أن تلقاهم بالسلام والبشر والابتسامة وحسن الكلام. قال تعالى وقولوا للناس حسنا. وعن أبي هريرة رضي الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم. فالإنسان يكون دائما البشر مع أصحابه وإخوانه. ثانيا السؤال عنهم وتفقد أحوالهم وعيادتهم إذا مرضوا. سقسي على صاحبك، ماشي كي يكون صاحبك قدام صحة ما كاش معنى ذلك شيء، لا، سقسي عليه. ثالثا إجابة دعوتهم وخاصة في الشدة والضيق، الصديق عند الضيق. رابعا استر عيوبهم، ما تذكرش العيوب. خامسا انصحهم، قم بالنصيحة ليزيلوا تلك العيوب أو يزيلوا بعض الأخطاء التي وقعوا فيها. سادسا الصفح عن العثرة، كي غلط معك صاحبك اللي خيرته الله يبارك ميزته من ذاك غلط الكلمة وتعرف بلي ماهوش متعمد، لسان تاعو زرق وقال لك كلمة مش مليحة عليك أن تصفح عنه. بعض الناس تغلط مع غلطة في البداية قلت من جيش ما قلنا كده يوم الدين وماذا بي الجنة ما تلقاش به ما كيش من الجنة تلقى به. لماذا؟ لأنه قبل دخول الجنة ربي صف المؤمنين ونزعنا ما في صدورهم من ربي. إذا معقول سيقول الله ماذا بي يدخل الجنة ما تلقاش به قلوا جارك تعرفش الأحاديث ونزعنا ما في صدورهم من ربي آية. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين ربي صف قلوبهم قبل ما يدخلوا للجنة. سابعاً عليك بحسن الظن به. تشوفش بعض الناس يعرف صاحبه وايما ما شاء الله يشوفه في مكان ما يقول راح يا أخوي راح يا صاحبي مين يعني حسن الظن حسن الظن مالك راح تمني الضرورة أو تايه هذاك المكان ما قصدش. ثامناً ترك التجسس عليه لا تتجسس على أخيك. تاسعاً احترم مشاعره. بعض الناس يقول لو كنا نقصروا ما عليش كل ما يشوفوه يضربوا صاروخ للقلب. لا عليك أن تحترم مشاعره. عاشراً اجتنب ما يغضبهم كالجدال الذي يؤدي إلى الغضب والعناد معاناة نعسى ونوقع نعلم ليش به لا اجتنب كذلك الاستهزاء به. كان بعض الناس كل ما يشوف صاحبه واشرك معهم واشرك سنين والاخر يضحك لا ما تخبيش قول ما تجيش تقول لي انا وسني عبد القادر ولا حمزه ولا زبير قول ليش هذا الامر اذا كرر معناتها هذا ما يصلحش يكون صاحبك. كذلك خلف الوعد اذا خلفت الوعد بين له ما هو الضروره والسبب. كذلك كثرة اللوم والعتاب ما تكسرش اللوم. عندك موعد معاه تأخر عليه ما تقولش انت دائما هكذا واش بيه ما تكسرش مين ذاك لوم وعتاب خفيف وظريف. كذلك المزاح المؤدي الى الغضب والضرر وكذلك افشاء الاسرار لا تفشي اسرارك. مثلاً قال لك أنا أعطيك سر بل تقوله بشواك بل تقوله خلاص. فإذا أردت أن تقوله قل له اسمع قل السر بتاعك الأم بتاعك سقساتني بابك سقساني قل له تقول ما تقوله حتى بابا ما تقوله خلاص ما تقوله ما تقولهش خلاص. داش ترك الحسد لما أنعم الله عليهم بل عليك أن تظهر البشر. يقول لك ربي أعطاني كذا بين بلي راك فرحان هذا النعمة كما تفرح لما تكون النعمة عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا رواه الطبراني وهو حديث صحيح. الحاسد رمزي الحالة خاصة بين الجيران بين الجيران شوف ربنا معي يقول نكروا لا تكروا ربي أو غير يعقيدوا أنا ما أعطاني خطر يعني رك تحتار على ربي سبحانه وتعالى. ربي هو قسم الأرزاق هو يقسم الأرزاق بحكمة. بالك تقول ربي يعطي الحمد ما عندوش سنان بالك بعض الناس يقول لنا البدول ما يعرف ولو عنده الماية وانا يا نفهمها ويا طايرة ما عندي ولو على يا ربي على خطا خد بالك ان الله حكيم ما كاينش حاجه ربي يديرها حذاري من الحسد خاصة أمام الأولاد. بعض الناس يجي وليده يقول له يا أبي ما سمعت التالية واش يا وليدي جارنا زاد تتزوج وزاد ربي عطاه دراري وزاد 10 سيارات وزاد ربي عطاه يقول له ربي شوف غير في هذه الجهة من هذه شوف فينا حنايا علم ابنه الحسد وعلم له أن الله تعالى ليس بحكيم فحذاري من ذلك. 12 مساعدة إخوانك وقضاء حوائجهم ولو بالشفاعة. الشفاعة يسموها باللغة الفرنسية الفيصل. بعض الناس عندهم هذا الشفاعة فيصل حرام. لا لا الشفاعة إذا كان في حاجة مليحة عندك أجر. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يحب يعطي طلاقة من الناس يستنى شوية باش يجوا بعض الصحابة يشفعوا في ناس آخرين قال إني أريد أن أعطي العطاء وأؤخره قليلا حتى تشبعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: اشبعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. إذن الشفاعة الريحة، عام الخوف ولو الشفاعة. بعض الناس يعطوا مسؤولين، يقول هذا المعرفة هذه خليها لي، هذا خليها لي، إلا إذا قال لك المسؤول قال شوف أنت وولادك نقضي لك المصلحة، ما تجيبليش الناس من مطبك، ما تجيبليش خلاص وتعتذر. أما الشفاعة مفتوحة، المسؤول يقول لك نعاونك، ما كاش مشكل أنت وجيرانك وأصحابك وولادك، عليك بالشفاعة. أما الشفاعة من أجل أمر سيء وحرام فهذا لا يجوز. إذن ساعد إخوانك واقض حوائجهم ولو بالشفاعة ولو بالإرشاد. يا سيدي ما قدرت كاع بالدعاء. 13 ترك غيبتهم، ما تهضرش في الخوف ولا تقبل النميمة فيهم. واحد يجي للمملك رتبة النمامين خاطرين، قال العلماء يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. تكلمنا عن النمام في خطبة وفي دروس، نعطيكم باختصار. واحد يجيب لك نميمة ويقول اسمع، هم يهضروا عليك، هم يقولوا في كذا، يقولوا في كذا، وش تقول لهم؟ هم يعطوني بالحسنات تاعهم، ما يزيدش يعني ذلك الدار ويضرع لي، أو يعطيني بالحسنات تاعه، العمرة تاعه هذيك نديها، الحجة هذيك نديها، الصدقة هذيك نديها. الدمام يقول عني مستمع، هاي خلاص ماديش نجيب له النميمة. كذلك 14 الدفاع عنهم، دافع. واحد يجي ليك يقول لك فلان هضر في كذا كذا كذا، تقول له انت واش درت؟ تقول له ما درت والو، علاه ما دافعتش عليا؟ والله حشمت يا باش تدافع عليا، حشمت باش تجيب لي النميمه؟ ها تجيب لي النميمه. نقول له النبي عليه الصلاه والسلام قال: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. رواه احمد والترمذي وهو حديث صحيح. دافع عنهم بما تستطيع، خاصه العلماء تكون قاعد مع الناس يبداو يتكلموا في العلماء، وذاك العالم هذاك معروف سنتقي، يقولوا لا لا ما كاش منها، هم يقولوا لا لا لا ما نعرف وانا نقعد معاه ونسمع له وقريت له ما كاش منها، هم يتكلموا بالباطل. 16 او 15 ترك هجرهم، لا تهجر اخاك. كاين بزاف الناس ما راهمش يهاجروا، غير كيما كنت نمشي مع شاب تلاقى مع شاب واحد اخر، انا سجلت عليه ما نسلمش، انا ما نسلمش عليه. قال لي شحال عندكم؟ عندي بزاف. وعلى على جاب حبه برتقال مش عارف قال له كلمه واحده. واحد يا سيدي عندك 3 ايام، واحد زعلت معاه جا لك قال لك اسمح لي قول له ما نهضرش معاه، خلي راني زعلان 3 ايام خلي. بعد 3 ايام لازم ترجعوا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من هجر اخاه سنه فكأنما سفك دمه. كاين ناس عنده سنوات مع خوتو، عمومو، خوالو، على خاليه دار ميراث تاع يما، وما تهضرش مع خالك، تركو مع الله، تركو معاه، كيف هذا؟ وعد الله بدو سلم عليه سيارة، ما سلم عليه سيارة، ما زيدش نهضر معاه اليوم دي، ما ثلاث ايام سياره. الاسلام اعطاك ثلاث ايام، اذا حبيت حبيت تطالع مع بعض نص ساعه مليح. اذا تركوا هجرهم. 16 الاهداء لهم واكرامهم، هديه مليحه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: تهادوا تحابوا واكرامهم. 17 الدعاء لهم وخاصه بظهر الغيب. بهذه الأعمال إن شاء الله نحافظ على الأخوة بيننا. على نحافظوا عليها، إن ما تقدرش تعيش وحدك في هذه الدنيا، لازم المرافق صالح يعاونك ضد الشيطان، ضد حزب الشيطان. وأعداء الإسلام وحتى في أمورك الدنيوية. كما نقول إحنا بالدرجة مول التاج ويحتاج، يعني الملك الملك عنده تاج فوق راسه ويحتاج. ربي وحده الله هو الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي يحتاج إليه الخلق وهو لا يحتاج إليهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا، وحافظوا على الأخوة الإسلامية، وحافظوا على الأخوة لأنها قوة ورحمة. والأعداء أول ما يفعلون يضربون الأخوة. بعض الناس يقول إحنا رانا لباس، إحنا رانا قويين، وعندنا الأسلحة، وعندنا الاقتصاد، الحمد لله. لكن لازم الأخوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة أول حاجة دلع ثلاث أمور. انظروا إلى القائد الأعلى تاع الأمة عليه الصلاة والسلام، ثلاث أمور. أول حاجة بناء المسجد. مع الأسف ما نشوف في بعض الأحياء وعمارات كثيرة لا يوجد مسجد، حتى الناس يصلوا الركعة تحت الأرض ولا يصلوا تحتها. وعلى وعلى أيها المهندسون، اجعل قطعة أرض موافقة لعدد السكان، ثم قطعة أخرى لا. المسجد يجمع الأمة. تولي تعرف جارك واسمه. الآن أنا جيراننا ما نعرفش اسمه، يجون ناس يسكسبوا بعد ذلك، ما كاش بلاصة مكان نلتقي فيه. المسجد بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. أيها المهندسون اللي قريتوا الهندسة تاع فرنسا تاع الأمريكان، هندسوا الهندسة، ردوها إسلامية، خصصوا أماكن للمسجد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام واش دار؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. كي تروح تصلي في المسجد تعرف على إخوانك، السلام عليكم خويا واش راك لاباس؟ ما تقلقش أنت. بعض الناس كي تسقسى على اسمه تشوف وجهه الاحمر، واش بيه؟ نسقسى عليك باش نتعرف عليك. كاين ناس هكذا مؤخرا في مؤسسة، واحد قضى لي صالحة، قلت له اسم الكريم وجهه تبدل، واش بيه يا خويا؟ واش ما تخافش ما تخافش، نسقسى على اسمه باش نتعرف عليك. مرة أخرى نجي نقول لهم وراه فلان، نجي نقول له هذاك اللي كان لابس تسواد أزرق وقمجة حمراء، اسمك نتعرف عليك. ما فيش تعارف، مليح التعارف. كي تسافر، بعض الناس يسافر في الحافلة لمدة ثلاث ساعات، هذاك اللي بعد اليمين تاعو ما يعرفوش، وممكن يهضروا على كلش. أول ما تبعد، السلام عليكم، أنا أخوك عبد القادر من كذا وكذا. شوفوا معلو اللي خاف عند اليوم، بعد يقول وأنا يا حمزة، حمزة كيف؟ حمزة وخلاص، يرضي يقول لي بتخاف، بتخاف، أنا أخوك. أو كيف هذو كنا نمشوا ثلاث ساعات احنا في الحافلة ما نعرفش شكون أنت. التعارف من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كيجيوه الناس أول حاجة يقولوا من القوم؟ من القوم؟ نحن بنو فلان. من أنت؟ أنت أنا فلان، أنا فلان. ثم يعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كتب الوثيقة، ما يسمى لا يشبه الدستور. دستور باش يعرف الناس الحقوق والواجبات. فعلينا عباد الله أن نتعارف فينا بيننا، ولكن التعارف مع الناس اللي يخافوا مش غير لا لا، لا تهجوج على الناس يقول هذا وش فيه، راهو يوقف علينا. الآن يأتي إنسان إلى يسكن جار جديد في بعض البلدان الإسلامية، شفتها ما شاء الله، مازال ما تغلقش الباب تاعك يجيو لي، السلام عليكم جارنا الجديد، أنا أبو فلان كذا، هذا جاركم، مش ما تحتاج وأنا هنا، من الأخ؟ ومن بعد يقولوا العشاء علينا، هنا نجي يقولوا في العشاء. اليوم لو كان يدير عيوب، يا لطيف مازال ما غلطش الباب تاعي ووقف عليا. يا أخي تعارف، وش بيكم هكذا؟ تعارف بيننا، لابد أن ننشر هذه السنة حتى نتقواو، باش العدو إذا حب يدخل بيناتنا لا يقدرش بإذن الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عن المسلمين واكشف همومهم وغمومهم، اللهم اقض حوائجهم بما تحب وترضى يا رب العالمين، وبما فيه نفع في الدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب كن باخواننا المظلومين في كل مكان، وخاصه في غزه وفي فلسطين، يا رب كن لهم. اللهم نجهم من العذاب، اللهم نجهم من الاضطهاد، اللهم نجهم من الظلم يا رب العالمين. اللهم آويهم، اللهم اطعمهم، اللهم آويهم وامنهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميهم وسدد رايهم يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم عليكم الله، اللهم عليك بهم، اللهم اهزمهم يا رب، اهزمهم يا رب، اهزمهم يا رب، زلزلهم، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.